وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. هذا الحديث زادنا إيضاح في الموسق ما هو. قال: من تمر ولا حب. طب والزبيب ملحق بالتمر؟ تأتي نصوص أخرى تلحق بالزبيب. طيب وغيرهم. الآن أصبح الآن في تجفيف المشمش، تجفيف التين، ويمكن يكال خمسة أوسق. ولا نروح للوزن، ما دام التمر والزبيب معياره الكيل كذلك نعتبر ذلك. وهل هما قوت أم فاكهة؟ فبعض الناس نظر إلى أنه يلحق بالزبيب، بعض الناس قال لا، لم يأتي فيها نص، فيتوقف عند النص في الثمار ولا يلحق به ما سكت عنه، وبشبهة أنها أيضا ليست قوت بخلاف التمر. التمر قوت وفاكهة، وفاكهة المقيم وزاد المسافر، بل وزاد المقيم. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: شهران ثلاثة أهلة، هلال وهلال وهلال، ما أوقد في بيت محمد النار. يعني ما طبخنا شيء، ما خبزنا شيء. على ما كانت معيشتكم يا خالة؟ قالت: الأسودان التمر وإيش؟ الماء. يبقى التمر قوت ولا لا؟ ويتفق علماء التغذية أن الثمرة الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يقضي عليها دهرا أو عمرا التمر، وفيه جميع مقومات الجسم من أنواع التغذية والمعادن والحديد وإلى آخره. حتى كان العرب يعتقدون أن التمر في كل شيء إلا المادة الدهنية، فكانوا يضيفون إليه الزبد على التمرة مثلها ايش؟ زبدة، ليعوض نقص الدهن من التمر. الان اثبتوا بان فيه دهنا. الذي يهمنا ان التمر لا ينبغي او لا يصلح ان نقيس عليه غيره من الثمار، لان غيره لا يساويه. وعلى هذا الحديث انه ليس فيما دون خمسة اوسق من تمر وإيش؟ ولا حب صدق. ولا حب، بقينا في الحب. هذه السمسم حب، الشعير حب، البازاليا حب، اللوبيا حب، الفاصوليا حب، البامية حب، هذه حبوب كلها، ولكن كلها قوت أو بعضها قوت والباقي ليس بقوت. سنرجع إلى التفصيلات الواسعة الوافية في كتب الفقه.